يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، ويجب إخراج الزكاة على الفور. صار عليك 250، يجوز انك تطوع ب50 وبعدين تدفع 250.